بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 34 من آيات سورة الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول آمرا لإبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا لإبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع. فكما تعلمون أوامر الله سبحانه وتعالى نوعان: أمر كوني قدري، والأمر الثاني هو الأمر الشرعي. فالأمر الكوني القدري هذا يعني لا يستطيع أحد أن يخالفه، ولم يجعل الله تعالى للمخلوقات اختيارا في مخالفته، كأمر الله تعالى بإحياء شخص أو إماتته أو أن يصح أو يمرض أو يغتني أو يفتقر أو ونحو ذلك من مقادير الله سبحانه وتعالى التي قضى أن تكون، لابد أن تكون كما قضاها الله تعالى وأمر بها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الأمر الكوني. وأما الأمر الشرعي يقال له الأمر الشرعي أو الأمر الديني. الأول الأمر الكوني القدري، والثاني الأمر الشرعي الديني. فهذا جعل الله سبحانه وتعالى للإنس والجن، جعل الله تعالى لهم يعني مشيئة واختيارا، وجعل لهم قدرة على امتثاله أو عدم امتثاله وفق مشيئته سبحانه وتعالى. يعني لهم مشيئة، لكن هذه المشيئة لابد وأن يوافق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الشرعي مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك، يعني فمن الأوامر الشرعية. والأمر هنا يشمل أمرا بالفعل أو أمرا بالترك، يعني تحريم المحرمات، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس إلى آخره. هذا يعتبر من الأمر الشرعي الديني، يعني لأنه أمر بترك هذه الأشياء. النهي عن الشيء هو أمر بضده كما عند الأصوليين. يعني فالقصد هذه الأوامر الشرعية من الناس من يمتثل لها، ومنهم من لا يمتثل لها. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، ومن الناس من يصلي، ومنهم من لا يصلي، وأمر بالزكاة وكتب عليهم الصيام على الناس، يعني منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. هذا الأمر الشرعي. فهنا قوله سبحانه وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم، هذا أمر كوني قدري، يعني ما كان لإبليس يعني اختيار أن يفعل أو لا يفعل. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن قال فهنا يقول يعني أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى. إذا فخرج منها، الضمير هنا يعود على منزلته في الملأ الأعلى، لأنه كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، فأمره الله تعالى أن يخرج منها. قال فإنك رجيم. قال وإنه رجيم أي مرجوم. رجيم أي مرجوم. جزاكم الله خيرا. فوزن فعيل يأتي بمعنى مفعول، فهنا رجيم أي مرجوم. قال وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به، لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنه الله تعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته. قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، بمعنى أنه كان على صورة الملائكة، فلما لعنه الله تعالى تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها، رواه ابن أبي حاتم. والرنة هي الصرخة أو الصيحة، وورد في الحديث إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، رنة عند مصيبة، رنة عند مصيبة، ومزمار عند نعمة، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة. فالرنة عند المصيبة هي الإيه؟ هي النائحة يعني التي تصيح وتصرخ يعني عند المصيبة، و يعني وقال إيه ومزمار عند نعمة يعني الغناء، هذا هو الإيه الرنة الثانية، الرنة الثانية اللي هي الغناء يعني، أو هذا هو المقصود بها. وهذا الحديث في الحقيقة يعني في أسانيده ضعف يعني، عامة المتقدمين من علماء الحديث يعني على تضعيف هذا الحديث، وبعض المتأخرين يعني يحسنه بمجموع الطرق أو كذا، لكن هناك نصوص أخرى يعني تنهى عن النواح، وتحشر النائحة يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب إلى غير ذلك من الحديث الصحيحة في النهي عن الايه عن النواح وكذا. القصد الاستشهاد ان النواح يعني سمي في هذا الحديث رنة، فهو يقول هنا سعيد بن جبير رحمه الله قال رن رنة يعني كانه صاح صيحة، صرخ صرخة كالتي تصرخها النائحة عند موت ميت يعني. فكل رنة في الدنيا الى يوم القيامة منها يعني من اثار تلك الرنة يعني، والله تعالى أعلم. قال رواه ابن أبي حاتم نعم يعني سبحان الله، الملائكة يعني يضرب بهم المثل يعني في حسن الصورة والخلقة يعني، حتى يوسف عليه السلام لما رأته النسوة يعني هو يعني أتي شطر الحسن قال له إيه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، الملك يعني يعني يوسف شبه بالملك يعني يعني أجمل الخلق. أما الشياطين فعلى العكس من ذلك يعني صورتهم أقبح الصور يعني، الله تعالى قال إيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يضرب بها المثل في قبح الصورة ودمامتها. فهو سبحان الله يعني كان في صورة الملائكة وصار في أقبح الصورة. قال وإنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة. قل من تمام حسده لآدم هو أساس يعني إخراجه من الملأ الأعلى أنه حسد آدم وأبى السجود له، فعندما يعني دعا الله تعالى أن ينظره وأن يمهله إلى يوم القيامة وتحقق يعني تأكد من إيه من استجابة الله تعالى دعوته يعني، هو طلب من الله أن يمهله إلى يوم القيامة، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، فأخذ إيه وعدا من الله تعالى والله لا يخلف الميعاد، فتأكد أنه يعني منظر. فلما تأكد ذلك يعني أول شيء لما تأكد من غضب الله تعالى عليه دعا بالإنظار فاستجيب له يعني، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى قد أنظره. فلما تحقق إيه من أن الله تعالى أنظره وأمهله فأخذ يخبر عن إغوائه لبني آدم حسدا لآدم عليه السلام، فمن حسده لآدم حسد ذريته ورغب في إضلالهم وإغوائهم حتى يعني لا يدخل الجنة دونه يعني، وحتى يكونوا معه في السعي، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي. هو الوحيد اللي طلب الإمهال من الله يعني. سبحانه وتعالى الله تعالى على يعني هو طلب الإمهال من الله تعالى كمان. نعم. وهذه الآيات الكريمة في شأن إبليس فيها يعني تقرير لهذا المعنى يعني، أن الإقرار بوجود الله تعالى والإقرار بالبعث أن هذا لا يكفي ليكون العبد مؤمنا ناجيا عند الله تعالى يعني. هذا إبليس وهو عدو الله تعالى وهو أكثر الكافرين، ومع ذلك هو يقر بوجود الله تعالى. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي، يعني اعترف بربوبية الله تعالى له ودعا الله تعالى وهو يؤمن بالبعث. قال إيه؟ فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هو يعلم أن هناك يوما يبعث الناس فيه، وهو يؤمن بالملائكة، كان موجودا مع الملائكة، وإيمانه بالملائكة إيمان بشيء محسوس، يعني كان معهم ويعبد الله معهم. فإذا يعني من أنواع الكفر، يعني وهو كفر إبليس، كفر الإباء والاستكبار. قال أبى واستكبر، يعني قد يكون الإنسان موقنا أن الله تعالى حق وأن الدين حق وأن البعث حق وكذا، لكن يأبى ويستكبر عن اتباع الله تعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستكبر عن عبادة الله، فكفره من هذا النوع. يعني لعل ذكرت لكم قصة في مرة سابقة، أن أحد العلماء يعني كان نظره رجل يعني يدعي إيمان إبليس وإيمان فرعون، فبعد أن نظره يعني ذكر له الأدلة وكذا، فلقيه في يوم آخر فقال يا أخا إبليس ويا أخا فرعون، فالرجل غضب يعني وكذا، فقال لماذا تغضب، يعني ليس الله يقول إنما المؤمنون إخوة؟ أنت تقول هم مؤمنون، إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وأنت مؤمن مثله، تكونون إخوة يعني، طالما هم مؤمنون فإذا هم إخوتك يعني، فلماذا تغضب يعني؟ نعم شيخ، بس قضية شهادة الملائكة في مشهد رؤية الله لا كان معهم إبليس، القصد أن إبليس يعني يؤمن بوجود الملائكة، يعني لأنه كان يعبد الله معهم يعني، فكان يرى الملائكة يعني. هل رأى جل وعلا؟ الله تعالى أعلم، هذا ما ورد يعني، أنا قصدت أنه رأى الملائكة يعني، فإيمانه يعني من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فالقصد يعني عنده من أركان الإيمان يعني الإيمان بالملائكة، هو لا يشك في الملائكة، هو كان مع الملائكة، والإيمان بالله، قال ربي فأنظرني والإيمان. فالقصد أن حتى لو وجد يعني الإقرار بوجود الله تعالى، لكنه يعني يأبى أن يعبده ويستجيب له، وكذلك مثلا يقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكنه يأبى أن يتبعه أو يكون من أتباعه، ولا يرى طاعته والاستجابة لأمره، فهذا لا يكون كافرا يعني، لا يكفي مجرد الإقرار النظري يعني والاعتقاد يعني بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني في قلبه أنه لا يتبعه ويأبى ويستكبر نعم. فهنا قال وإنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده، لعلها تحقق الغضب يعني تأكد أن الله غضب عليه غضبا لا مرد له، سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة، يعني الإنظار والإمهاد وهو يوم البعث، وإنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا، فلما تحقق النظرة قبحه الله، يعني لما تأكد أن الله تعالى أنظره وأمهله، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب سبحانه وتعالى بما أغويتني، قال بعضهم أقسم بإغواء الله له، يعني بعض المفسرين قالوا هذه الباء باء القسم، بعض المفسرين قال هذه باء القسم، لأن الباء تأتي حرفا من حروف القسم يعني فقال بعضهم أقسم بإغواء الله له: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني. ابن كثير رحمه الله يذكر رأيا آخر أنه يمكن أن تكون هذه الباء للسببية، وهو من معاني الباء، يعني الباء من معانيها القسم ومن معانيها السببية. فقال يحتمل أنه قسم أقسم بإغواء الله له أن يزين، يعني أن يغوي بني آدم. والتفسير الآخر أنه قال: بما أغويتني، يعني بسبب إغوائك لي لأزينن لهم، أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إزعاجا. إزعاج هنا بمعنى الدفع إلى الشيء، يعني هنا الإزعاج يعني ليس بمعنى الضوضاء ورفع الصوت، وإنما إيه؟ أزعجه إلى كذا، يعني دفعه إليه دفعا يعني. فهنا وأؤزهم إليها، يعني الأز هو الهز والحركة الشديدة، فيؤزهم إليه يعني كان يحركهم حركة شديدة دافعا إياهم إلى المعصية. فهنا قال لأزينن لهم في الأرض، فهذا يعني من طريقة إبليس ويعني وحيله أنه يزين المعصية للعباد، يعني مع أن المعصية في ذاتها قبيحة، يعني لو أن الإنسان يتفكر بعقله يعني في قبح الخمر وقبح الزنا وقبح الشرك وقبح، يعني المعاصي في ذاتها قبيحة وكلها يعني بلاء وفساد وضرر في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الشيطان يزينها لبني آدم، مع أن الحلال يعني هو الطيب وهو الحسن، والشيطان يعني يبغض إليهم الحلال ويزين لهم الحرام، يعني كما فعل مع أبينا آدم عليه السلام، يعني الله سبحانه وتعالى أباح له جميع الجنة وما فيها من أصناف النعيم الذي لا حصر له، أنواع الفواكه والأشجار والثمار، ومنعه من شجرة واحدة فقط ليس له حاجة إليها ولا فيها أي مصلحة، يعني شيء أو شيء تتميز به عن بقية الأشجار التي أباحها الله له، لكن الشيطان زين له أن هذه الشجرة الوحيدة التي منع منها هي شجرة الخلد وهي شجرة الملك وهي، فأكل منها آدم عليه السلام. فهكذا الشيطان يعني دائما يزين المعصية أنها الإنسان لو فعلها هي التي فيها السعادة وفيها الراحة وفيها الغنى وفيها كذا، يزين له حتى يقع فيها، فإذا وقع فيها يجد أنه ليس فيها شيء مما كان يعني يتوقعه أو يرجوه، بل يجد فيها الضرر إلى آخره. فقال لأزينن لهم في الأرض، يعني أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها. نعم. لما خرج إبليس من السماء أخرج من الملائكة وآدم كان في الجنة، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة في الشبه؟ نعم، يعني هذا السؤال يعني كما ذكر أخونا الكريم يعني استشكله الكثير من أهل العلم وذكروا عليه أجوبة، يعني كيف أن إبليس بعد أن طرده الله تعالى من الجنة أغوى آدم يعني عليه السلام، مع أن آدم كان في الجنة وإبليس يعني طرد من الجنة وأهبط منها إلى الأرض. فيعني من ضمن الأجوبة أنه يعني لا يشترط في الإغواء أن يكون داخل الجنة، يعني لعل هناك طريقة للتواصل، يعني وليس بالضرورة أن يكون الإغواء أنه داخل الجنة. وجواب آخر أنه لعل القصد يعني أنه طرد من الجنة وأهبط منها، يعني طرد من الإقامة فيها يعني بصفة دائمة، وهذا لا يمنع يعني دخوله لغرض الإغواء، أو يعني لو صح أنه دخل أو القصد، يعني هناك أجوبة، يعني الأصل أن نسلم يعني بالصحة هذا والصحة هذا، الله تعالى عنه. قال ولا أغوينهم، أي كما أغويتني وقدرت علي ذلك، والإغواء هو الإضلال، يعني لا أضلنهم. يعني قال أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصين يعني في القراءات المتواترة قرئت المخلصين والمخلصين، كل موضع فيه المخلصين في القرآن قرئ المخلصين وقرئ المخلصين، إما من الإخلاص لله تعالى أو المخلص يعني المصطفى المجتبى المختار. فهنا إلا عبادك منهم المخلصين يعني الذين اخترتهم واصطفيتهم يعني وميزتهم بالهداية. وعلى القراءة الأخرى المخلصين يعني إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا لك. فيكون يعني الإخلاص لله تعالى من أسباب الإيه النجاة من إيه من إغواء الشيطان. هذا من فوائد الإخلاص يعني ومن فوائد القراءة الأخرى. كلام إبليس طبعا يعني خطاب إبليس لرب العالمين سبحانه وتعالى في سوء الأدب يعني مع نعم سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى استجاب له لحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى أراد يعني كما مر بنا يعني ما الحكمة من استجابة الله تعالى لإبليس في إبقائه لإغواء بني آدم. فالله سبحانه وتعالى له حكمة من وراء ذلك أنه أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود يعني الشر والكفر وأهل الكفر وفي وجود إغواء الشيطان من عبادة التوبة إلى الله تعالى ليتوب إليه العاصي وعبادة الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين يغويهم الشيطان يقاتلون المؤمنين فيتخذ الله من المؤمنين الشهداء ويتقرب المؤمنون إلى الله بعبادة الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه إلى غير ذلك يعني من أنواع العبادات. وأراد الله تعالى أن يظهر آثار أسمائه وصفاته أنه القوي وأنه شديد العقاب وأنه فأراد سبحانه أن يوجد يعني من الناس من يكون أهلا لأن يحل الله تعالى عليه غضبه وعقابه ويظهر فيه أثر يعني صفات القهر والقوة. وهو سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال كما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. يعني فهنا آية الحجر يفسرها بآية سورة الإسراء أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. والاحتناك يعني قالوا أصلها من إيه احتنك العمامة يعني أدارها تحت حنكه. ويستعمل هذا المعنى احتنك الشيء يعني تحكم فيه يعني وتسلط عليه وتحكم فيه يعني لا أضلنهم يعني إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا هذا صراط علي مستقيم. يعني جواب الله تعالى لإبليس لما قال إيه إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. قال أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي قاله مجاهد والحسن وقتادة كما قال وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل هنا هذا صراط علي مستقيم يعني هذا صراط على الله سبحانه وتعالى يعني مر بالله موصل إليه يعني منتهي إليه. هذا المعنى يعني هذا الطريق نهايته عند الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا المعنى يعني هذا صراط علي يعني هذا الطريق طريق مستقيم منتهي إليه يعني موصل نهايته عند الله سبحانه وتعالى. أي طريق الحق مرجعها إلى الله وإليه تنتهي. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار هذا التفسير يعني ويدافع عنه ويرى ويفسر مثله أيضا إن علينا للهدى يعني الهدى أيضا إيه على الله يعني ينتهي إلى الله تعالى ويوصل إليه ويفسره بهذا المعنى. قال وقرأ قيس بن عباد ومحمد بن سيرين وقتادة هذا صراط علي مستقيم، وهي قراءة يعقوب أيضا، يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة أيضا قرأ هذا صراط علي مستقيم. قال كقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أي رفيع، هذا صراط علي مستقيم يعني صراط إيه رفيع من العلو يعني وهو الرفعة. قال والمشهور القراءة الأولى يعني تسعة من العشر قالوا علي، وواحد قال إيه علي. قال وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين. قال استثناء منقطع، استثناء منقطع اللي هو الاستثناء المنقطع يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني النحاة دائما يمثلون قام القوم إلا حمارا قام القوم إلا حمارا، القوم كلهم قاموا يعني ولكن الحمار لم يقم، يعني هذا فهنا المستثنى من غير جنس الايه المستثنى منه. تقول مثلا أكلت اللحم إلا الخبز، يعني مثلا أكل اللحم وترك الخبز، فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فهنا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذن عبادي هنا تكون إيه بمعنى التشريف، يعني إذا أخذنا بأن الاستثناء منقطع فعبادي هنا تكون بمعنى التشريف والتكريم لهم، يعني إن الذين استجابوا لله تعالى واتبعوا فليس للشيطان عليهم إيه سلطان. ثم يكون يعني الاستثناء منقطع بعدها إيه يعني ولكن الغاوين لك عليهم سلطان، فيفهم من هذا أن الغاوين أي الضالين أنهم ليسوا من عباد الله تعالى، مش دخلين في المستثنى منهم، هذا إذا قلنا الاستثناء إيه منقطع. واضح؟ يعني فيكون عبادي المقصود بها المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله ليس لك عليهم سلطان، وبعدين إلا من اتبعك من الغاوين يعني ولكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم السلطان، والغاوون هؤلاء ليسوا إيه من عباد الله على هذا المعنى. هناك بعض المفسرين جعله استثناء متصلا يعني فيقول إن عبادي، فتكون عبادي هنا يعني بمعنى خلق الله تعالى، يعني كل الخلق يعني عباد الله المؤمن والكافر ليس لك عليهم سلطان، ثم يقول إلا من اتبعك من الغاوين إلا العباد الذين غووا، يعني إذا فهمناها بهذه الطريقة يكون الاستثناء متصلا يعني، لكن إذا أخذناها على أن عبادي مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني عباد الله بمعنى المؤمنون المقصود بها المؤمنون، فهنا يكون إلا من اتبعك يكون إيه منقطع. وهذا أيضا يعني يستدل به الأصوليون على جواز استثناء ما هو أكثر من النصف، إذا أخذنا بأن الاستثناء متصل يقولون إيه المستثنى يجوز أن يكون أكثر من النصف أو أكثر يكون الغالب، يعني لأنه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبعدين استثنى قال إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوين هم الأغلب أو الأكثر، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولا تجد أكثر مشاكل، فأخبر الله تعالى أن الخلق يعني ليس للشيطان عليهم سلطان إلا الغاوين، والغاوين هم الغالبية والأكثرية، فاستثنى أكثر إيه من النصف، يعني إذا كان هذه مسألة يعني في الأصول يتفرع عليها مسائل فقهية، لو رجل مثلا لو أربع زوجات يقول كل نسائي طوالق إلا ثلاثة مثلا، فيطلق الأربعة وبين يستثني إلا فلانه وفلانه وفلانه يستثني ثلاثة. هنا بعض الأصوليين يقولون الاستثناء هذا صحيح حتى لو استثنى الأكثر، فلا تطلق إلا واحدة والثلاث لا استثناهن لا يطلق. والفريق الآخر يقول لا يجوز استثناء أكثر من النصف، إذا استثنى أكثر من النصف بطل إيه الاستثناء، إذا قال كل نساء طوالق إلا ثلاثة طلق الأربعة كلها والاستثناء هذا صار لغوا عند بعض الفقهاء والأصوليين وكذا. فيوجهون هذه الآية بأن الاستثناء منقطع، يعني عندما يعترض عليهم هذا يقول لك لا هذا استثناء منقطع، لأن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خلاص هذا يشمل إيه كل عباد الله أي عباد الرحمن أي المؤمنين. وبعدين إلا هذا بداية كلام جديد، يعني كأن المعنى ولكن الغاوين الشيطان له عليهم سلطان، والغاوون هؤلاء ليسوا داخلين في ذلك. قال وقد أورد ابن جرير هاهنا من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن موهب قال حدثنا يزيد بن قصيط قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم، فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأل ما بدا له. هذا خبر عن الأنبياء السابقين، كانت لهم مساجد خارج قراهم، وكانوا إذا أرادوا يعني أن يسألوا الله تعالى شيئا أو يطلبوا من الله تعالى شيئا يعني يذهبون إلى تلك المساجد فيصلون ما كتب لهم ويسألون إيه ما بدا له. قال فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة. نبي من الأنبياء كان يصلي في مسجده وجاء إبليس وجلس بينه وبين القبلة، فقال النبي يعني هو مقصود نبي من الأنبياء يعني السابقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ منه، قال أرأيت الذي تعوذ منه فهو هو. فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فردد ذلك ثلاث مرات، يعني قال الشيطان الرجيم الذي تتعوذ منه هو هو أمامك، يعني أنا الشيطان الرجيم الذي إيه أنت تتعوذ منه يعني. فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، يعني أخذ كل واحد منهما على صاحبه يعني أنه إن أخبره ففي الآخر إيه سيخبره يعني. فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي ويقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله صدقت بهذا تنجو مني. فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى، قال آخذه عند الغضب والهوى. وكما يعني رأيتم يعني قال حدثنا يزيد بن قصيط قال كانت الأنبياء، يعني اسناده منقطع يعني ليس متصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لعله من أخبار يعني بني إسرائيل. هو عالم قال وقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد من اتبع إبليس كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فيقول الضمير هنا يعود على من كفر بالله تعالى ومن اتبع إبليس. قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب، أي من أصناف الكفرة يعني حزب اليهود وحزب النصارى وحزب المجوس وحزب المنافقين وحزب هذا الأحزاب يعني، فالنار موعده. قال ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. آمين. وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر فعله. يعني كما أن الجنة لها أبواب، وورد في الأحاديث أن أبواب الجنة على أسماء العمل الصالح، يعني باب فمن كان من باب الصلاة دعيا من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعيا من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان إلى آخره. فيقول هنا يعني أبواب جهنم يعني كل بحسب عمله، وكل باب فيه نصيب من أتباع إبليس. هناك تفسير آخر يعني يفسر الأبواب بأنها ليس المقصود بها أبواب بالمعنى المتبادر إلى الذهن، يعني التي هي ممرات يدخل منها، وإنما المقصود بأبواب جهنم أي طبقات جهنم، يعني أنها دركات بعضها أسفل من بعض، فكل باب أي دركة من دركات جهنم، فهذا التفسير الآخر. قال إسماعيل بن علية وشعبة، قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض، يعني كأنه أشار بيده بعضها فوق بعض. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كلها حتى تمتلئ. ماشي، نفس المعنى. قال: وقال عكرمة: سبعة أبواب سبعة أطباق. وقال ابن جريج: سبعة أبواب أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. قال: أولها جهنم، وكلها تلاحظون كلها ذكرت في كتاب الله تعالى، هذه أسماء جهنم. قال: أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. قال: فأمه هاوية، يعني مأواه. قال: وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. إذا فسروا أبواب جهنم، وهذه التفاسير يعني أيضا كما مر يعني يمكن التوفيق بينها، فهي يعني دركات بعضها أسفل من بعض، وكل دركة يعني يكون لها باب، يعني لأن كل طبقة لها باب، فكأن الأبواب ليست يعني أبواب قائمة هكذا مفتوحة، وإنما هي يعني طبقات بعضها أسفل من بعض، وكل طبقة لها باب، يعني كأنه يفتح ويهوي منها يعني، والطبقة اللي تحتها لها باب آخر أيضا يدخل منه إلى الطبقة التي تحتها، فهي سبعة أبواب، كل باب منها يعني هو باب لطبقة من طبقات جهنم يعني. قال: وقال قتادة: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: هي والله منازل بأعمالهم. رواهن ابن جرير، يعني كل ينزل في منزلة تناسب عمله يعني. وقال جويبر عن الضحاك: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب، وباب للمنافقين، وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا. هذا تفسير الضحاك رحمه الله. قال: وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد يعني ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله لكل باب منهم جزء مقسوم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته. والحجزة اللي هي موضع عقد الإزار يعني أو موضع زي ما كان ربط الحزام كده تأخذ النار إلى حجزته ومنهم من تأخذ النار إلى تراقيه منازل بأعمالهم تراقيه يعني في عند الحناجر كده يعني في منازل بأعمالهم فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. دائما في القرآن الكريم من أوله إلى آخره إما يأتي ذكر أهل النار بعدها يأتي ذكر أهل الجنة يأتي ذكر أهل الجنة بعدها ذكر أهل النار دائما الترغيب مع الترهيب يعني لا يأتي هذا وحده ولا هذا وحده يعني دائما إيه لكن أحيانا يتقدم هذا ويتأخر هذا والعكس. فهنا بدأ بذكر حال أهل النار أعزنا الله وإياكم منها فجاء بعدها ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. قال وقوله أدخلوها بسلام والعيون هي الماء النابع من الأرض يعني ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلما عليكم. إن بسلام هو تشمل معنيين يعني المعنى الأول بسلام أي سالمين والمعنى الثاني بسلام يعني يسلم عليكم يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يحيي أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه السلام والملائكة كذلك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدق فهم سالمون والله تعالى يسلم عليهم والملائكة يسلمون عليهم آمنين من كل خوف وفزع ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. وورد يعني في الآثار يعني في الحديث في قصة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما جاء جبريل من عند النبي جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء من عند الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله تعالى يقرأ يعني على خديجة السلام الله سبحانه وتعالى يعني بعث السلام مع جبريل عليه السلام على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت رضي الله عنها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام فقالوا يعني علمت الأمة كيف يعني يجاب السلام ويجاب تسليم الله سبحانه وتعالى يعني عندما يسلم الله على عباده نسأل الله تعالى يجعلنا منهم يعني في الجنة والله تعالى يسلم عليهم فيكون جواب السلام أهل الجنة يقولون إن الله هو السلام ومنه السلام. نعم سبحانه وتعالى. قال وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال هكذا في هذه الرواية والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. فهنا يعني كما مر أهل الجنة يدخلون الجنة وأحيانا يكون بينهم عداوات في الدنيا ويعني نزغ الشيطان بينهم فيكون الرجل يعني وخصيمه من أهل الدنيا وكلاهما من أهل الجنة فإذا دخلوا الجنة وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم من غل ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال وقد روى سنيد في تفسيره قال حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري. يعني عداوة يعني مماثلة لعداوة السبع الضاري يعني أحيانا يعني الشيطان ينزغ بين المؤمنين فأحيانا يكون رجلان كلاهما مؤمن وأحدهما يعني يعادي الآخر ويعني ويضمر له بغضاء وعداوة وحقد ولكن له عمل صالح يعني وله حسنات تجعله من أهل الجنة فينزع هذا الغل. تلاحظون هذه الرواية الثانية فيها أن نزع الغل قبل دخول الجنة قبل دخول الجنة فالإمام كثير يصحح الرواية الثانية يقول هي أصح يعني الرواية التي فيها أنه بعد الدخول في سندها ضعف لكن رواية الأصح أن نزع الغل هذا يكون قبل دخول الجنة وليس بعد أن يدخله بحيث إذا دخلوا يكون الغل أصلا نزع قبل الدخول يعني. قال وهذا موافق لما في الصحيح يعني رواية الثانية التي رواها سنيد في تفسيره موافقة لما في الصحيح من رواية قتادة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يخلص المؤمنون من النار يعني يعبرون الصراط الذي فوق ظهر جهنم يعني يعبرون الصراط الذي فوق ظهر جهنم فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. والقنطرة قالوا هي طرف الصراط الذي يلي الجنة يعني الذي في جهة الجنة يعني هو الصراط جسر فوق جهنم فجزء منه فوق جهنم والطرف الأخير من الصراط يعني يكون بعد ما انتهت جهنم ولكنه بقية الجسر فهو بين الجنة والنار يعني هو يكون يعني قطعوا مسافة الجسر يعني مثل الجسور في الدنيا مثلا إذا وجدت جسرا فوق نهر أو كذا جزءا من الجسر فوق النهر بس يكون الطرف يكون على الأرض يعني طرفه يعني مش مع نهاية النهر بالضبط بينتهي الجسر يكون في جزء ممتد بعد نهاية النهر أو الوادي أو كذا فهو الجزء الذي فوق جهنم هذا هو الصراط وطرف الجسر اللي هو بعد نهاية الصراط طرفه يعني طرف الصراط الذي في اتجاه الجنة هذا يقال له القنطرة فيحبسون فيها يعني بعد ما عبروا الصراط وخلاص أصبحوا لم يعودوا فوق جهنم خلاص جهنم انتهت بس هم لا يزالون يعني لسه باقي جزء من الصراط فيحبسون عليه اللي هم أهل الجنة فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. فإذا القصاص يقع على مرتين هناك قصاص بين المؤمنين والكفار هذا يكون في أرض المحشر في أرض المحشر وبين الكفار بعضهم مع بعض وبين المؤمنين والكفار هذا يكون في أرض المحشر الذي له حق يأخذه من الثاني وبعدين بعد المرور على الصراط يبقى القصاص الذي بين المؤمنين بين أهل الجنة، هذا يكون على القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، والقصاص بالحسنات، يعني كل واحد يعطي الآخر من حسناته، يعني وكلهم مؤمنون من أهل الجنة فيقتصون بالحسنات، يعني له مظلمة عند الآخر يأخذ من حسناته بحيث يتحدث بها يعني منزلته أو درجته في الجنة، يعني لن يصل القصاص بين المؤمنين إلى أن يتحمل مثلا أوزارا تؤدي به إلى النار، يعني هو نجا من النار، بس القصاص قد يؤدي إلى أن تنخفض درجته في الجنة أو تعلو، يأخذ من حسنات الآخرين فتعلو درجته، فهذا الذي يكون بين المؤمنين. قال حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني إذا نزع الغل هذا يكون إيه على القنطرة قبل دخول الجنة. وقال ابن جرير حدثنا الحسن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد، الحديث السابق هو حديث القنطرة هذا في البخاري، قال عن محمد هو ابن سيرين قال استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له، حبسه يعني أخره عن الدخول وبعدين أذن له في الدخول، فلما دخل قال إني لأراك إنما احتبستني لهذا، قال أجل، قال إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني، قال أجل إني لأر، يعني كنت منعتني من الدخول لأن عندك ابن طلحة، فهذا هو السبب، يعني لم ترغب أن تدخلني في وجود ابن طلحة، فقال نعم يعني هذا هو السبب، قال لو كان عندك ابن العثمان كنت تمنعني من الدخول أيضا، قال نعم، قال أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال وحدثنا الحسن قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني تعرفون في وقعة الجمل أو معركة الجمل يعني كان جيش علي رضي الله عنه وفي المقابل كان الجيش الذي فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما، و يعني فحصل يعني هذا ابن طلحة رضي الله عنه، فالشيطان يعني نزغ بين طلحة وعلي رضي الله عنه، فطلحة فهنا يعني علي رضي الله عنه يقول لابن طلحة لو عمران إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ورجلان جالسان على ناحية البساط فقال الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون إخوانا، استغفر الله، هذا يعني لعله من الخوارج، يعني ومن يعني هو أصلا الذين أوقعوا بين الصحابة رضي الله عنهم يعني وضخموا الأمور حتى وقع. فقال علي رضي الله عنه قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هو إذن إن لم أكن أنا وطلحة، وذكر أبو معاوية الحديث بطوله، يعني علي رضي الله عنه يقول من أحق يعني بهذا الوعد، يعني أن الله تعالى ينزع ما في صدور المؤمنين من غل من أن يكون يعني علي وطلحة كلاهما من المبشرين بالجنة رضي الله عنهما وأرضاه، فهم أحق الناس أن يكونوا يعني ممن يدخل في هذه الآية. رسول صلى الله عليه، بعض الناس يعني لا يريدون الصلح والخير، يعني كلما تهدأ الأمور يشعلون، يعني علي رضي الله عنه يعني ليس في صدر الشيء تجاه طلحة ويقول يعني انه يرجو ان ينزع الله الغل يعني يوم القيامه ويكونوا اخوانا على الصوره المتقابله. وهؤلاء يعني يشعلون الامر يقولون كلام مسامح. نعم كلام مسامح. سبحان الله. فرحه ابن عمه علي الصحابي رضي الله عنه وارضاه هو نعم الزبير امه اللي هي صفية بنت عبد المطلب. الزبير هو أم صفية بنت عبد المطلب. وعلي هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. فهو بين ابن الزبير بنو عمومة رضي الله عنهم جميعا وأرضا. قال وروى وكيع عن أبان ابن عبد الله البجلي عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي ابن حراش عن علي رضي الله عنه نحوه فذكر نحوه. وقال فيه فقام رجل من همدان فقال وهمدان من قبائل اليمن يعني فقال الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال فصاح به علي صيحة فظننت أن القصر تدهدها لها تهدم يعني. ثم قال إذا لم نكن نحن فمن هو. وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة وذكره فيه فقال الحارث الأعور ذلك. فقام إليه علي رضي الله عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسه وقال فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن. وقال سفيان الثوري عن رسول عن إبراهيم قال جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه. لأنه كما تعلمون يعني طلحة والزبير رضي الله عنه قتل في وقعة الجمل يعني كلاهما قتل فيها. عائشة رجعت رضي الله عنها قبل يعني لما وجدت الأمر يعني تطور إلى القتال فرجعت وقتل يعني الزبير وطلحة عن غير إذن من علي ولا أمر منه يعني رضي الله عنه. فجاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه فحجبه طويلا ثم أذن له فقال له أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال علي بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني علي رضي الله عنه كان إيه جالسا مع ابن طلحة وهذا ابن جرموز يعني هو يزعم أنه قتل الزبير يعني دفاعا عن علي أهل البلاء يعني الذين أبلوا يعني يزعم أنه أبلى بلاء حسنا يعني في نصرة علي والدفاع فيقول يعني أنا الذي دفعت عنك وقتلت أعدائك يعني تبعدني وتقرب أولاد أعدائك وكذا. فعلي رضي الله عنه قال بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بنحوه. وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى أنه سمع الحسن البصري يقول قال علي رضي الله عنه فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني من أهل بدر الذين يعني وقع بينهم مثلا شيء في الدنيا من الخصومات فإنهم يوم القيامة يكونون إخوانا على سرر متقابلين. قال وقال كثير النواء دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت ولي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم إني أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين تولهما يا كثير. هذا أبو جعفر جعفر الصادق وأبوه اللي هو محمد الباقر ابن علي اللي هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يعني الشيعة أو الرافضة يدعون انتسابهم إلى هؤلاء الأئمة, مع أنهم إيه كانوا يوالون أبا بكر وعمر ولا يتبرؤون من أبي بكر وعمر. فهذا محمد الباقر والد جعفر الصادق لما قال له, قيل له أتبرأ من أبي بكر وعمر, قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تولهما يا كثير فما أدركك فهو في رقبتي هذه. ثم تلا هذه الآية إخوانا على سرر متقابلين, قال أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فقال أبو بكر وعمر وعلي إخوانا على السرر المتقابلين, ليس بينهم عداوة ولا كما يزعم الرافض. ما يلتفتون إلى أن علي سمى كثير من أولاده عمر وعثمان؟ نعم, علي رضي الله عنه سمى أولاده يعني أبا بكر أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي والحسن والحسين, كلهم كانوا يسمون أولادهم أبو بكر وعمر. والعجيب أن الرافضة يعني يقرون بهذا, لا ينكرون أن أولاد علي وأولاد الحسن والحسين اسمهم أبو بكر وعمر, يعني يذكرون في لما الشهداء كربلاء يعني الذين قتلوا مع الحسين في كربلاء, فيذكرون اللي قتلوا مع الحسين أبو بكر بن علي وعمر بن علي وأبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وأبو بكر بن سبحان الله. وهذا يعني من يعني هذا من كتبهم يعني يدل على أنهم كانوا يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني كيف يسمي الواحد منهم أولاده بأسماء يعني أعداء الله ومن المنافقين وكذا كما يزعمون؟ يعني لا يوجد مسلم مثلا يسمي ابنه أبو جهل ولا أبو لهب ولا يعني. فلو أن يعني هم في زعم الرافضة أن أبا بكر وعمر أنهم يعني شر من أبي لهب وأبي جهل وأمثالهم, ومع ذلك يعني علي والحسن والحسين كانوا يسمون أولادهم بأسماء أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح في قوله إخوانا على سرر متقابلين, قال هم عشرة, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هنا أضاف ابن مسعود, من الذي ترك من العشرة؟ أبا عبيدة صحيح, ترك أبا عبيدة ووضع مكانه إيه؟ عبد الله بن مسعود. لكن يعني المعروف في الأحاديث يعني الثابتة ذكر أبي عبيدة مكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أجمعين. نعم. قال وقوله متقابلين, قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض, يعني لا ليس أحدهم وراء الآخر وإنما يعني وجه هذا في وجهه. قال وفيه حديث مرفوع, نقرأ الحديث. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن معيد عن إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إخوانا على سرر متقابلين, قال في الله يعني إخوانا في الله ينظر بعضهم إلى بعض. وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى, كما جاء في الصحيحين إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف, القصب هو اللؤلؤ, ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة, يعني لا صخب فيه ولا نصب. والصخب هو الصوت المختلط المرتفع, الصياح والصراخ والصوت العالي, ولا نصب, والنصب الايه المشقة تعب يعني. وشرح الحديث يعني قالوا هذا من باب الجزاء من جنس العمل, يعني لأن خديجة رضي الله عنها يعني هيأت للنبي عليه الصلاة والسلام بيتا لا صخب فيه ولا نصب، وكانت رضي الله عنها يعني هيأت سبل الراحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله تعالى بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، يعني هيأت الراحة والهدوء والسكينة، فالله تعالى أعطاه بيتا فيه هدوء والسكينة وراحة من باب الجزاء من جنس العمل. قال وقوله وما هم منها بمخرجين، قال كما جاء في الحديث يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، فيكونون في عمر 33 ويثبتون على هذه السن لا يزيدون عنها أبدا يبقون عليها، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا، وقال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون الانتقال عنها ولا الخروج منها. قال وقوله حتى الثياب، يعني في الحديث لا تبلى ثيابهم، يعني حتى الثياب لا تبلى الثوب يبقى للأبد، يعني ما سبحان الله. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي أني ذو رحمة وذو عقاب أليم. قال وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة، يعني آيات في هذا المعنى، يعني مثل ما جاء مثلا في آخر الأنعام إن ربك لشديد العقاب، في الأنعام وفي الأعراف شديد العقاب وإنه لغفور رحيم في الأنعام والأعراف وغيرها، يعني سريع العقاب شديد العقاب. نعم، دائما يعني يقترن الوعد بالوعيد. يعني قال وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف، وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه يضحكون فقال اذكروا الجنة واذكروا النار، فنزلت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل. قال وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا ابن المكي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت قال حدثنا عاصم بن عبيد الله عن ابن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال ألا أراكم تضحكون، ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر. عندكم مضبوطة مشكلة ولا الحجر أو الحجر رجع إلينا القهقراء الحجر نعم ماشي إما الحجر وإما الحجر هم يعبدوا أربعة يعني من عند الباب فوق. رجع إلينا القهقراء فقال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لما تقنط عبادي لما تقنط عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واضح المعنى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما دخل من باب الحرم وجد ناسا يضحكون فقال ألا أراكم تضحكون، يعني كانوا نهاهم عن الضحك، فأنزل الله فلما وصل إلى الحجر أو الحجرة فأنزل الله عليه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن الله تعالى قال له لما تقنط عبادي أو تقنط عبادي، يعني الضحك يعني لا حرج فيه، ولكن يكره الإكثار منه يعني والمبالغة فيه، يعني فيجمع يعني بين الخوف والرجاء. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام، ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه. بخع يعني أهلك نفسه أو قهر نفسه، يعني فلو يعلم قدر عفو الله يعني لا إيه لا اتكل على ذلك يعني وتوسع في باب الرجاء حتى انقلب إلى أمن يعني من مكر الله وتمادى في العسر، ولو يعلم قدر عقاب الله لأهلك نفسه يعني من القنوط واليأس. قال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال يقول تعالى وخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ونبئهم خبرهم عن قصة ضيف إبراهيم. قال والضيف يطلق على الواحد والجمع كالزور والسفر، يعني الزور هو بمعنى الضيف، يعني فالواحد يقال له زور والجماعة يقال لهم زور، والواحد ضيف والجماعة ضيف، والسفر هو الواحد المسافر والجماعة المسافرون. يعني ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قصر الصلاة وخلفه ناس من أهل مكة يعني يتمون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسلم بعد الثانية ويقول إنا قوم سفر، قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، بإسكان الفاء هكذا، أتموا صلاتكم بعد الصلاة ركعتين يعني الصلاة تسليمة ثانية. أي نعم يعني يسلم تسليمتين الأولى والثانية يعني بعد صلاة ركعتين، يتم ركعتين ويصلي التشهد ويقرأ التشهد وبعدين يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول إيه أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، و حتى يتم المقيمون، يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وأهل مكة مقيمون، فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. بعض الفقهاء يستحب يعني خفض الصوت بالتسليم قليلا حتى يعني لا يستعجل بعضهم ويسلم، يعني إذا كان وراءهم مقيمون ممكن يعني يخفض يسلم بس يخفض يعني مش سرا يعني يجهر بس يعني يخفض قليلا ثم يقول أتم صلاتكم فإنا قوم سفر. فسفر معنى قوم مسافرون يعني. نعم كأنها صحيحة أيضا بس يعني يجوز أن يقال ضيف ويقصد به الجماعة. وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، قال وهو إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود، هو إسحاق وأمه سارة، أنهم قالوا امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أريد أن أعجوز وهذا بعلي شيخا قالوا أتعجبين من الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد. قصة فصلة يعني في سورة الأخرى أجمله الله. ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فأجابوه مؤكدين بما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال وقرأ بعضهم من القانون الذي ليس في المحويات الذي قال فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسن في امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ منه. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نكن أجمعين إلا امرأته قدرنا منها لمن الغالين. ويقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، يعني أخبروه عن السبب على الأخير أنه ملائكة، قال أخبرنا برسل الله تعالى وأنه ملائكة، فإن إذن علم من السبب أن الملائكة لا يأكلون الطعام، وقال تعالى ونجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ونجعلناهم يعني ونجعلنا برسل يقول عن الرسل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، فإن لم يجعل الله تعالى الرسل الملائكة جعلهم بشر، فذكر الملائكة قال به جسدا لا يأكلون الملائكة خلقتهم لا يأكلون ولا يتزوجون الملائكة، فلما علم إبراهيم عليه السلام أن ضيوفه هؤلاء أنهم ملائكة في صورة الجن أو الشباب شرع يسألهم عما جاءوا له، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين. لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ولهذا قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين المهلكين. نعم. قالوا كانت تدل يعني قومه على بلدانه عياذا بالله تعالى، يعني قومه عياذا بالله تعالى يفعلون الفاحشة بالحجاب يعني خاصة بالحجاب من الشاب والحسن والفقه، وكانت هذه المرأة يعني منافقة، يعني في الباطن منافقة يعني تظهر النساء وتظهر هي على دين قومها على قومها وتظهر النساء لكنها كافرة في الباطن على دين قومها، هذا معنى يعني فقال هداهم اخبره الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين الجارين الصالحين فقال هداهم ونفس الشيء امرأة نوح وامرأة لوط يعني كانتا منافقتين في الباطن يعني في زمن الكفر وفي زمن هذا معنى الخيانة يعني فقال هداهم ليس المقصود يعني فحشة يعني أو حسينة كما نقصد الخيانة هنا في الدين يعني ورد في التفاسير يعني كانت تدل قومه على الإسلام إذا جاءوا ديوك في قومه في الملوك وهذا الذي حصل لما جاء الملائكة دلت إليه قومه قالت ديوك يعني في الملوك يعني في الملوك يعني قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. قال يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة الشباب ابتسام اللؤلؤ فدخلوا عليه داره قال إنكم قوم منكرون لا أعرف لا أعرف. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يعمون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوع بهم وحلمهم بساحتهم. وأتيناك بالحق كما قال تعالى لا ننزل الملائكة إلا بالحق. وأتيناك بالحق أرسلوا لتعديل إلقى القوم. وقوله وإنا لصادقون تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإياه قلبه. Thank you.